السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 36 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 11 وهو الأخير في أبواب ستر العورة، وفي الأحاديث التي تبدأ بالحديث 40 بعد 500، حديث المتمم 40 بعد 500. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أي عمر أصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. يعني ابن عمر أدخل أصبعيه في أذنيه هكذا وقال صمتا، يعني يدعو على أذنيه بمرض الصمم بحيث لا يسمع، إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول. زي ما يجي الواحد يقول لك ايه، اعمل عناية دول لو ايه، لو ما كانش حصل كذا او كذا. قال: رواه احمد. هذا الحديث اخرجه ايضا عبد بن حميد والبيهقي في الشعب، وضعفاه اي ضعفه عبد بن حميد والبيهقي، وتمام اي رواه ايضا والخطيب البغدادي وابن عساكر والديلمي، وفي اسناد هاشم عن ابن عمر. قال ابن كثير في ارشاد كتاب ارشاد الفقيه الى معرفة ادلة التنبيه، قال فيه: وهو اي هاشم هذا الراوي عن ابن عمر لا يعرف، يعني مجهول، واخدين بالكم؟ ولذلك قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: ان البخاري كلامه فيه أنه غير ثقة. واضح؟ إذا معنى ذلك أن هاشم هذا اللي هو هاشم الأوقص أو ابن الأوقص لا يعرف، لا يعرف، فهو مجهول. تمام؟ ولذلك ذكر الألباني الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 844. واضح يا إخواننا؟ وضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث. إذا هذا الحديث ليس بصحيح، ومع ذلك العلماء حتى ولو كان الحديث غير صحيح يتكلمون عن وجه الاستدلال به، وفي النهاية يبينون أن حتى الحديث لو كانت وجهة أو دلالة منه تؤدي إلى كذا، كونه لا يصح كأن لم يكن. تمام؟ لأن الحديث الذي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن لم يكن، يعني كأنه صفر. واضح؟ وهو حديث ليس بضعيف، بل ضعيف إيه؟ جدا، كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيف. الحديث بيقول: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام يعني 9 دراهم واحد اشترى ملبس ب 100 جنيه في 90 جنيه حلال و10 جنيه حرام فقط، وصلى بهذا الثوب اللي فيه 10 جنيه حرام وهو ب 100 جنيه فإن الصلاة لا تقبل. واضح يا اخوانا؟ تمام كده؟ لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه. الحديث كما رأيتم غير صحيح. قال الشوكاني: وقد استدل به من قال إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمن لا تصح. عندنا هناك مسألة بتذكر دايما في أصول الفقه، مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة بالثوب المغصوب، واضح إلى آخر هذه الأمور. الصلاة في الأرض المغصوبة، واحد اغتصب أرضا وأخذها، سواء اغتصب من الدولة أو اغتصب من بعض الأشخاص ما ليست ملكا له، فأخذ هذه الأرض وأخذ يقيم فيها يجي وقت الصلاة فيصلي حتى لو أقامها مسجدا. طيب أما يأتي يصلي، هو يصلي في ماذا؟ في أرض محرم عليه أن يوجد فيها لأنها ليست ملكا له هو اغتصبها، فالواجب عليه أن يتركها لأصحابها. هو لم يكتفي بهذا بل أقام فيها عبادة لله، فهل العبادة تقبل أم لا تقبل العبادة؟ واضح الكلام؟ يلبس ثوبا والثوب يستر به عورته وستر العورة واجب في الصلاة، تمام ولا لا؟ طيب هو يصلي كيف يكون قائما لله بالعبودية وهو شاهد على نفسه بالمعصية لأنه متلبس بالمعصية، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو يلبس ويخفي عورته بشيء هو حرام عليه وينبغي عليه أن يخلع، فإن كان عابدا لله حقا وصدقا فعليه أن يستر عورته بمال حلال وليس بمال مغصوب، وعليه أن يخرج من البيت أو الأرض التي اغتصبها وليسلمها لأصحابها. واضح الكلام؟ نعم. فقال هنا: وقد استدل به أي بهذا الحديث من قال إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمن، لأنه من الممكن أن يكون اغتصب الثوب أو غصب ثمن الثوب، أخذ من أحد الناس مالا غصبا ثم اشترى به ثوبا. قالوا إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمن لا تصح، استدلوا بهذا الحديث. طبعا لم يستدلوا بهذا الحديث فقط، وإنما الاستدلال كما ذكرت لكم هو استدلال بالمعقول كما ذكرنا كيف يكون عابدا لله وفي نفس الوقت شاهدا على نفسه بالمعصية. واضح؟ قال: وهم العترة جميعا، يعني العترة من أئمة أهل البيت قالوا بعدم صحة الصلاة لمن صلى في ثوب مغصوب أو مغصوب ثمنا. وقال أبو حنيفة والشافعي تصح، يبقى أبو حنيفة والشافعي قال لا تصح. لماذا؟ قالوا لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة، لأن البيئة منفكة، هو ارتدى ثوبا مغصوبا والثوب لا علاقة له بالصلاة، وإنما هو يستر بدنه الذي أمر به فقط، ولكنه يصلي والعبادة هذه منفصلة عن السرقة، بعكس أن تكون المعصية بنفس الطاعة متلبسة بنفس الطاعة. مثل ماذا؟ يسرق ليحج، يسرق ليعتمر، يأخذ رشوة لكي يعتمر أو يحج بيت. هنا العبادة نفسها بالمال الحرام، واخدين بالكم ولا لا؟ أو يتصدق بمال مغصوب أو مسروق أو رشوة، هنا أصبحت واضح الكلام؟ أو يشتري الأضحية بمال مسروق، فقدم العبادة لله بمال حرام، واضح الكلام؟ لكن هذه الجهة منفكة ويجب عليه أن يستر عورته فسترها، ولكن بمال حرام، لكن الصلاة كعبادة لا علاقة لها، لأن ستر العورة ليس جزءا من أجزاء العبادة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك مثل ماذا؟ مثل أن يتوضأ بماء مسروق. واضح؟ طب العبادة كصلاة، أي لأن الوضوء ليس جزءا من الصلاة، ولأنه عبادة منفصلة. ولكن هل تصبح العبادة؟ نقول بقى هنا الوضوء نفسه هو اللي باطل، واضحة؟ فإذا لما هنيجي نقول إن الوضوء بطل، بطل يبقى الصلاة لم تبطل نظرا لأنه اشترى الماء بمال مسروق أو اغتصب الماء. هنقول لأن الوضوء وقع باطلا، واضحة المسألة ولا لا؟ المؤدى واحد لكن التحليل يختلف. فالوضوء بطل لأن الوضوء بماء مغصوب، لأن العبادة نفسها بالحرام، تلبست العبادة بالحرام، واضح؟ فلما يجي يصلي هنقول له لو جاز وضوءه مع الإثم لصحة الصلاة، ولكن الوضوء كان نفسه متلبسا بالمال الايه؟ الحرام. واضحة المسألة ولا مختلفة؟ نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي تصح، لأن العصيان ليس بنفس الطاعة بتغاير اللباس والصلاة، واضح؟ ورد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب ثمنه والمغصوب عينه بالأولى. قال وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية، يعني حتى لو صح الحديث فمتن الحديث لا ينتهض للحجية. لماذا؟ أولا قال وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية، فكلمة لا ينتهض للحجية يقصد بأن الحديث غير إيه؟ غير صحيح. قال ولو سلم، يعني لو سلمت صحة الحديث، فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، لأنه يرد على وجهين، يرد على وجهين. إيه اللي بيرد على وجهين؟ القبول. فالقبول قد يكون بمعنى أن الصلاة أو العمل وقع باطلا فهو غير مقبول لبطلانه، أو أن يكون القبول بمعنى إيه؟ ليس عدم الصحة بل صحة ولكن وجد مانع من قبوله، واضح الكلام؟ فالقبول بيأتي في اللغة بإيه؟ أو في الشرع نفسه بمعنيين. فقال ولو سلم فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة، لأنه أي القبول يرد على وجهين، الأول يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء، يعني يراد بالقبول أنه الذي إن ذكر يلازم نفي الصحة والإجزاء. يعني إيه يلازم نفي الصحة والإجزاء؟ يعني عدم القبول بمعنى أن العمل باطل والبطلان يلازم إيه؟ نفي الصحة والإجزاء. نحو قولي عليه الصلاة والسلام هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يبقى معنى ذلك من صلى ولم يتوضأ أو أتى بوضوء نقصت أركانه فهذا الوضوء لا تقبل به الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشرط الصحة الذي لا بد من الإتيان به قبل الدخول في الصلاة، يبقى قول هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، تمام؟ يبقى هذا الذي يلازم نفي الصحة والإجزاء، فتكون الصلاة غير مجزئة. واحد مثلا توضأ وبعد أن توضأ مثلا نقض وضوءه، أكل لحم جزور، هل تقبل صلاته؟ لا تقبل. بمعنى إيه لا تقبل؟ يعني هل تقع مجزئة عليه ولكن الله لا يقبلها؟ تقع مجزئة ولكن الله لا يقبلها، أم تقع باطلة وعليه الإعادة؟ مثل ماذا وسأضرب لكم المثل، مثل ماذا وسأضرب لكم المثل. يعني مثلا على سبيل المثال من جامع في نهار رمضان أو أكل في نهار رمضان، صيامه سليم أم صيامه مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. غير مقبول وعليه الإعادة أم ليس عليه الإعادة؟ عليه، لأنه أبطل الصيام، واضح؟ مثلما يخرج الريح من الإنسان في الصلاة، يبقى معنى هو بعده ثلاث بول أو ثلاث ريح، يعني مش مريض، خرج منه الريح يبقى نقض وضوءه. جامع أو أكل في نهار رمضان وهو متعمد لا يقبل صيامه، يبقى لا يقبل صيامه يعني إيه؟ صيام باطل، فعليه الإعادة والتوبة إلى الله. طيب لو الإنسان اغتاب أو ارتكب بعض المعاصي في نهار رمضان غير ارتكاب المفطرات، يقول العلماء صيامه غير مقبول، ولكن هل عليه الإعادة؟ لا، خلاص الصيام مجزئ ولكن لا يقبله الله عز وجل، تمام ولا لا؟ لماذا لا يقبل؟ لأنه ما اتقى الله عز وجل فيه، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا طالما لم يتق الله في عين العبادة فمعنى ذلك أنه إيه؟ لا تقبل العبادة. يبقى القبول على معنيين، القبول على معنيين. فقال والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة، كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها، ومن في جوفه خمر، ومن في جوفه خمر، وغيرهم ممن هو مجمع على صحة صلاته. بالطبع اللي عندنا سقط فيها كلمة هو، ممن هو مجمع على صحة صلاتهم. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح، يعني في الحديث رقم 525 ذكرنا حديث ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم حسنة، العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. وإن كان هذا الحديث ضعيف ذكره في شرحه لحديث رقم 525، وذكرنا هذا الحديث عند استدلاله، وكذلك ذكرنا كلاما للعسيمين رحمة الله عليه نعيده لكم. قال العسيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع: نفي القبول طارة يراد به رد العبادة المستلزم لعدم صحتها ووجوب عيادتها، وذلك كقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فاكرين الكلام ذكرناه قبل كده بس بنذكركم به. وتارة يراد به أي بالقبول أنها لا تقبل، بمعنى أن السيئة التي في هذه العبادة تربو على المصلحة، أو أن السيئة التي خارج العبادة تربو على مصلحة الصلاة فلا تقبل، وهذا لا يستلزم الفساد. ومثال على ذلك قول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فنفي القبول هنا لا يعني الرد، يعني إبطال الصلاة، ولكن يعني أن ذهابه إلى العراف وسؤاله إياه سيئة تحبط حسنة هذه العبادة، وإن كانت هي صحيحة غير مردودة، يعني لا نعيد الصلاة. قال لهذا: لا نقول لهذا الرجل يجب أن تعيد الصلاة بعد مضي 40 يوما. قال: والأصل إن نفي القبول يعني الرد، أي رد العبادة وعدم صحتها، فإذا وجد دليل يدل على أنها تقبل صار معنى ذلك أن السيئة التي منعت القبول تكون محبطة بهذه الحسنة، وتكون محبطة بهذه الحسنة. تمام يا إخوانا؟ يبقى كده بينا معنى كلام الشيخ هنا. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح. يبقى الحديث غير صحيح، ولو صح لم يكن فيه حجة، نظرا لأن قوله لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، إن كلمة القبول تحتمل اللي يخونا المعنيين. قال: ومن ها هنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين، فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل، فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع. خدوا بالكم، لأن بعض الناس من طلاب العلم اللي مدرسة أصول الفقه ولا قواعد الاستدلال ممكن يقف على حديث مثل هذا ويأخذ به ويفتي الناس به، لكن إن رجع إلى شراح الحديث وإلى أهل العلم الراسخين بيّن له عدم صحة الحديث. واحد. اثنين، أن الحديث له صح لكانت لفظة القبول مشتركة، وإذا أردنا أن نأخذ على معنى من المعنيين لابد من أن نأتي بدليل. ليس المقصود بهذا أننا نقول للناس يعني اغتصبوا أموال الناس أو كذا أو كذا، وإنما نحن نتكلم في حكم شرعي. حتى تقول للناس يعني انت لما تيجي بالعقل كده الصلاه مش مقبوله يا اخي، ربنا ما يقبلها منك والمفروض عليك تعيدها وتعيد الصلاه من ساعه ما اتولدت ولا حاجه، نقول كلام. لكن الشرع لا يؤخذ بالحماس ولا الاحكام الشرعيه تؤخذ بالعواطف. خلي بالكم انت عبد محكوم بقال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام. خلي بالكم يا اخوانا، ربوا انفسكم وربوا ابنائكم وطلابكم على هذا. لابد وان يكون العبد مما يكون العبد محكوما بقال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام في كل شيء. وذلك نحن الذي نعاني منه الان، وللاسف نتهم في نياتنا ونتهم في ديننا، ويقول لك هذا معك ذاك واتهامات. نحن هدفنا وسعينا الى ارضاء الله عز وجل. نحن لا نتقدم خطوه ولا نقول كلمه المفروض الا بقال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام. حتى لو كنت مظلوما وقال لك كفوا ايديكم تكف ايديك، وتصبح كف اليد عباده. حتى يعني قال الله للصحابه الكرام وكانوا ياتون بالتوحيد الذي امرهم الله عز وجل به، وكان المشركون يعاقبونهم على ذلك ويدعونهم الى الرده، وكانوا يضربونهم وكانوا يعذبونهم، ومع ذلك قيل لهم ايه؟ كفوا ايديكم. فكان كف اليد هو فريضه الوقت حتى يتربى، لانه ليس الشديد بالسرعه، وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فان تكون متربيا على قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام. بعض الناس يقول لك هذا خنوع. لا يا اخي، الصحابه الذين تربوا على هذا ما خنعوا، وانما كانوا اشجع الناس. والشجاعه الحقيقيه في طاعه الله تعالى. ولذلك هؤلاء الذين قيل لهم كفوا ايديكم، كفوا ايديهم، فلما ان امرهم بالجهاد في سبيل الله فتحوا الدنيا كلها. واضح الكلام؟ فتحوا الدنيا كلها، بعكس المتحمسين وبعكس اصحاب العواطف. فهؤلاء عند الفتن والعياذ بالله يكسرون، وتكون النتيجه انهم يدمرون دينهم ويدمرون اوطانهم، وياتون في كل تصرفاتهم وفي كل تحركاتهم بالشر المبين. وكما قال المسيح عليه السلام: من ثمارهم تعرفونهم. لكي تعرف حركة معينة أو مذهبا معينا أو داعية معينا أو مدعي للإصلاح، فانظر إلى ما يؤول أمره. هل يؤول أمره إلى الخير وإلى الرشاد وإلى انتشار الدعوة واستمرار الدعوة ويأتي بالخير العميم على الناس، أم يأتي على الناس بالشر ويأتي على الناس على البلاد والأوطان بالأذى؟ انظروا إلى دعوة محمد عليه الصلاة والسلام، في سنوات قليلة فتحت الدنيا. أما غيرهم فمنذ أن نشأوا وفي كل عام يفتنون، في كل مرة في كل عام يفتنون، كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وللأسف مصرون على ما هم عليه من ضلال مبين، سلمنا الله وإياكم. وللأسف كثير من الناس يعني ما بيتعلموش. انتوا عاملين زي الفئران، الفار بيقع في المصيده واخد بالك، يبقى صاحبه بيتفرج عليه ويروح برضه ياكل الجبنه الرومي ويقع في الفخ تاني، ويجي اللي بعده يقع في الفخ. يا عم طب اتعلم من الجيل اللي قبلك. لا مش هنتعلم، لان الله سبحانه وتعالى افقدهم البصيره. كل جيل من الاجيال بيدخل في الاخر المصيده. لماذا؟ لانكم فقدتم معيه الله تبارك وتعالى، انتم فقدتم معيه الله. الانسان المجاهد الحقيقي معه معيه الله تبارك وتعالى. فانظر الى هؤلاء، هل انتصروا في اي عهد من عهودهم؟ لا في عهد الملك، في حين الجيل الاول والرعيل الاول اللي يقولوا عليه نكل بن فاروق ومن فاروق؟ ده فاروق ده كان بسم الله ما شاء الله حاجه كده تنفخ فيه طير، مش كده ولا ايه؟ كان يعني كانت الدوله هوى فقاقيع صابون، ومع ذلك دمرت الاخوان، وكانوا في ذلك الوقت أقوى قوة مما كانوا عليه في أي عهد آخر. صح، كان قوتهم خارقة في ذلك الوقت، وكانوا بيخدعوا الملك وغيره ويقولوا احنا بنجهز نفسنا والأشبال والتجهيزات في جبال المقطم من أجل محاربة الاستعمار والاحتلال والكلام ده، والعبيط صدق وخلاهم يتحركوا وخلاهم يبقى معاهم أسلحة لغاية ما اكتشفت قضية السيارة الجب، وفي الآخر اكتشفوا إن هم كانوا عايزين ينقلبوا عليه وهم لا يفكرون اصلا في محاربه الاحتلال الانجليزي، لانهم صناعه بريطانيه، واخدين بالك؟ صناعه المخابرات البريطانيه. كانت مشكله كبيره جدا، واخدين بالك؟ ودمرهم وكاد أن ينهي عليهم تماما لولا أن جاء جمال عبد الناصر بحركة الضباط الأحرار في 52 وأعطاهم قبلة الحياة فانقلبوا عليه فشرد بهم وكادوا يموتون، فجاء السادات بالاتفاق مع فيصل وأعطاهم قبلة الحياة في السبعينات، ثم استمروا على ذلك وخدعوا حسن مبارك ورحنا زي الفل، احنا طلقنا من زمان التنظيمات السرية والكلام ده كله، ثم ظهروا في 2011 في بداية 2011 ثم سطوا على ثم عادوا كالفئران في كل عهد يدخلون المصيدة مرة أخرى ويدخلون الفخ مرة أخرى وسيظلون على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم في عراب الدجال لأنهم خوارج العصر. نسأل الله تعالى أن يعين شباب هذه الأمة على أن تتفتح بصائرهم لقول الحق. يقول ومن هاهنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل، فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع. وقال أبو هاشم، يا أبو هاشم ده من علماء العترة أهل البيت، إن استطر بحلال لم يفسده المغصوب فوقه إذ هو فضله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو استطر بحلال، يعني الملابس الداخلية كانت حلال ولبس فيها مثلا جبة أو لبس فوق منها بلطو مسروق ولا حاجة، يعني هو لبس القميص من أسفل ستر عورته حلال، وهو معدي كده راح لقى بلطو ولا حاجة راح واخده في الشتاء راح لبسه مغصوب مسروق، طب صلاته؟ قال لك لا، تبقى الصلاة سليمة لأنه ستر نفسه بحلال ولكن الحرام كان فضلا. هذا كلام يعني تفريق بين المتماثلات بدون دليل. قال المصنف رحمه الله، المصنف اللي هو مين يا اخوانا؟ الامام ابن تيمية الجد. قال وفيه يعني الحديث دليل على ان النقود تتعين في العقود، النقود تتعين في الايه؟ في العقود. وفي ذلك خلاف بين الفقهاء. لماذا؟ اولا يعني ايه النقود تتعين في العقود؟ يعني ايه الكلام ده؟ مسألة فيها خلاف فقهي وبتترتب عليه امور. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا اتفقت معاك على شراء هذا، انك تشتري هذا الكتاب بمئة جنيه، فتطلع كده 100 جنيه من معاك وتقول لي 100 جنيه دي ثمن الكتاب، اتفقنا، واخد بالك؟ هل تعينت الكتاب؟ متعين طبعا، لان ده السلعة المثمن اهو، تمام ولا لا؟ هل يتعين كذلك ال100 جنيه اللي في جيبك ولا ما تتعينش؟ نقول يتعين جنسها، ولكن هل يتعين عينها؟ واخدين بالكم ولا فيها خلاف؟ جمهور العلماء على انه يتعين، وخالف في ذلك الاحناف وروايه عن الامام احمد بن حنبل واشهب من علماء المالكيه، خالفوا في هذه المسألة وقالوا لا تتعين، لأنه سيترتب على ذلك ماذا؟ طب لو اتفقنا وتمت البيعة وجيت خدت المية جنيه اكتشفت انها مزيفة، ينفسخ العقد عند الجمهور لأن النقود تعينت، ينفسخ العقد واخد كتابي وخلاص وكل واحد يروح لحاله، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن عند أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد وأشهب من المالكية لا يتعين عليك أن تأتيني بمئة جنيه سليمة، لأن إحنا اتفقنا على 100 جنيه، واخدين بالكم ولا لأ؟ ولم يعني لكن عين الورقة هذه لم نتفق على عينها، فهل النقود تتعين في العقود أم لا؟ وضحت المسألة يا إخوانا؟ في عقود المعاوضات واضح؟ طبعا بيترتب على ذلك أمور كثيرة في الفقه، لكن قلنا يتعين جنسها. يعني ايه يتعين جنسها؟ يعني ما ينفعش بعد ما اخد منك الكتاب اقول لك معلش اديتك الكتاب جتني تديني ال100 جنيه، اقول لك لا بقى مش تم العقد وانتهى الامر، بس انا مش عايزهم بقى 100 جنيه، انا عايزهم مثلا 50 ريال سعودي. لا ما ينفعش، الذي تعين الجنس الجنيه المصري مش الريال ولا الدولار ولا الدينار، واضحه المساله ولا لا؟ تمام. والا لو تعينت لانقلب الثمن سلعة، وهذا ليس الغرض من جعل هذه الأثمان أثمانا، لأن ربنا جعل الذهب والفضة وهذه العملات المبنية على الذهب والفضة من الجنيه والدولار والدينار، وهذه الأمور ربنا جعلها أثمانا وليست سلعة في حد ذاتها. واضحة المسألة؟ حتى وإن أجاز شرعا في مسألة الصرف الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا، إن أجاز هذا أجازه لمصالح، لكنه ليس الغرض الأساسي. الغرض الأساسي ليس تجارة العملة اللي هو الصرف يسموه في الوهيج. الكلام ده لما ندخل في الملخص الفقهي إن شاء الله في باب الصرف، أو لما نيجي في مال الأبطار بعد ما ربنا يسر الأعمار وذلك فيها، لما نبقى نوصل للكلام، لكن هنوصل قريب جدا بإذن الله تعالى في الملخص الفقهي لو عيش. وإحنا شرحنا باب الصرف تقريبا في آخر تفسير سورة البقرة زمان. فمسألة الأثمان فالأصل أنها ليست سلعة، مش كده ولا لا؟ لأن لو قلبنا الأثمان سلعة هتصبح بقى سلعة وتفاوت أسعارها، فلن يتيسر للناس الغرض والمصلحة التي شرعت الأثمان وخلق الله الأثمان من أجلها، لأن للتيسير على الناس. فإن انقلبت هي إلى سلعة في حد ذاتها وبعد ذلك يحتكروها بعض الناس ويشح وتشح كسلعة، طب الناس كيف تحصل على أرزاقها إن تحولت الأثمان إلى إيه؟ إلى سلعة. واخدين بالكم بقى التجارة، وذلك إحنا خلي بالكم إحنا بنعاني من قضية تجارة العملة. تجارة العملة في هذا الزمن بقى أمر خطير جدا، لأنها بيترتب عليها إن بيصبح السلعة بيصبح الثمن اللي هو في الأصل رب العالمين جعله للتيسير على الناس يصبح هو في حد ذاته إيه؟ وبالا على الناس عن طريق هي مسألة المضاربة في العملة والكلام ده هي اللي خربت الاقتصاد. واخدين بالكم؟ ولذلك علماء الاقتصاد وأولياء الأمور بيحجموا هذه الأمور ويجعلوا لها سياسة معينة مسألة التعامل بالصرف، وإلا لو ترك الأمر زي ما أنتم عارفين ترتبت عليه إن في ناس بقت والعياذ بالله تضخم خزائنها من تجارة العملة بدون أن تفعل شيئا، ويحدث تضخم هائل في البلد وترتفع الأسعار بناء على ذلك، وتنهار عملة البلاد الأصلية المحلية حينما تدخل في عملات من العملات اللي هي الكبرى زي الدولار أو الاسترليني أو غيره، فبتنهار عملات البلاد الفقيرة بناء على ذلك، مش كده؟ المهم قال المصنف رحمه الله وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود. لماذا؟ لأنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، فيه درهم هو الدرهم جواه، فكأن الحديث يشير إلى تعيين الإيه أخوانا؟ تعيين الدراهم. الحديث غير صحيح كما رأيت. قال وفي ذلك أي في كون النقود تتعين في العقود خلاف بين الفقهاء. ثم قال ده كلام مين؟ الشوكاني بقى يعني الشيخ المؤلف الأصلي المصنف قال الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود، لكن الشوكاني قال وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، فقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنها تتعين في 12 موضعا، ومحل الكلام على ذلك علم الفروع. علم الفروع اللي هو علم الايه؟ الفقه يعني. الحديث 41 بعد 500 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود، وهذا أحد الأحاديث التي يقوم عليها الدين. ولذلك الإمام النووي ذكره ضمن الأحاديث التي جعلها في كتابه النفيس الأربعين النووية. وفي النية إن شاء الله أن نقوم بشرح كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي إن شاء الله في شرح الأربعين وما زاده حتى أوصلها لخمسين حديثا، نشرح الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يوفقنا نظرا لأنه كتاب قيم يتكلم عن الأحاديث التي هي تدور عليها أمور الدين، الأصول، أصول الأحاديث. كذلك فإنه فيه فوائد عقدية وفوائد في علم النفوس وعلم الأخلاق وعلم القلوب، وانتم عارفين يعني ابن رجب الحنبلي وكتابات هذه المدرسة العظيمة التي تنتمي لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: قوله ليس عليه أمرنا، المراد بالأمر هنا واحد الأمور. نحن نعلم أن كلمة الأمر تكون بمعنى إيه الأمر؟ إما أن تكون بمعنى واحد الأمور أو واحد الأوامر، يعني يعرف عن طريق الجمع. لما أقول لك إيه قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمري اللي هو الأمر اللي هو إيه؟ الأمر والنهي، واخدي بالكم؟ أما قوله ليس عليه أمرنا، الأمر بمعنى إيه؟ الشأن، الشأن، الأمر بمعنى الشأن، واخدي بالك؟ لا تتدخل في أموري، يعني في شؤوني، بعكس أوامري، الأوامر عكس النواهي، يبقى الأمر عكس النهي، جمعه أوامر، والأمر بمعنى الشأن جمعه أمور. واضح الكلام كده؟ فقال ليس عليه أمرنا فهو رد. المراد بالأمر هنا واحد الأمور، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين. يعني قوله فهو رد، المصدر بمعنى اسم المفعول. أحيانا المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل، وأحيانا يأتي بمعنى اسم الإيه؟ المفعول. فالمقصود هنا مرد ود، كما بينته الرواية الأخرى: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. قال ابن حجر في الفتح: يحتج به في الحديث في إبطال جميع العقود المنهية التي نهى المنهية عليه المنهي عنها، وعدم وجود الثمرات المترتبة عليها. يعني هذا الحديث يحتج به العلماء في أن جميع العقود التي نهى عنها الشرع باطلة ولا يترتب عليها ثمراتها المترتبة عليها. فلو مثلا واحد تزوج زواج شغار، عارفين زواج الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. زواج الشغار ان اقول لك ايه؟ ازوجك بنتي في مقابل ان تزوجني ابنتك او اختك مثلا. فهذا الكلام يبقى انا جعلت هنا مهر دي زواجي من دي، مش كده؟ يبقى هنا ظلمنا دي وظلمنا دي، مش كده ولا لا؟ والرجلان هما اللذان استفادا. الشرع لم يقل هذا. ثم الامر هنا ربما لم تكن انت في هذا الامر تراعي مصلحه موليتك اللي هي بنتك او اختك، انت غرضك انك تتجوز اخت التاني، مش كده ولا لا؟ فحتى لو كان هو ليس مؤهلا للزواج، حتى وان كانت مبغضه له، فانت غرضك ايه؟ شهوتك انت، فهتستغل اختك عشان تتجوز اخت التاني، او هتستغل بنتك عشان تتجوز بنت التاني، مش كده ولا ايه؟ فيبقى الامر ده بالنسبه لي، ولده كان ممكن تجد اثنين كبار في السن طبعا في انه اتجوز بنت صغيره، لو راح لاي حد هيرفض، لكن لما يلاقي الراجل التاني اللي قدام منه نفس تفكيره ونفس خبته الثقيله، ده طبعا في عيله صغيره وده طبعا في عيله صغيره، فيقول لك هو ده اللي هيوافق عشان هديله بنتي، فيبقى ظلم الايه؟ البنتين. وضحت المساله؟ فده زواج الشغار في ظلم للمراه وللبنت. تمام؟ طيب، يبقى هذا الامر لو تم ليس عليه امرنا، تيجي تقول دي حلالي وانا عقدت وانا اتجوزت، مين قال لك الكلام؟ ولا يحل لك بضعها ولا ان تقترب منها، وثمره الزواج ها باطلة. لماذا؟ لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الأمر قد يتم قضاء. ليه؟ الزواج تم واثنين شهود والورق عند المأذون وكل حاجة، لكن عند الله الزواج باطل، مش كده ولا لا؟ لأنه ليس عليه أمرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أمثلة بقى كثير جدا، حدث ولا حرج، ده الحديث ده أصل من أصول الدين. فقال يحتج به في إبطال جميع العقود المنهية، أي المنهية عنها، وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وإن النهي يقتضي الفساد. يعني لو نهى الشرع عن حكم من عن أمر من الأمور، نهى عن نكاح الشغار، أو بضرب لك المثل، فنكاح الشغار يعد لو تم العقد فاسدا، وأن النهي يقتضي الفساد. لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين، كل ما نهى عنه الشرع ليس من أمر الدين، فينطبق عليه ليس عليه أمرنا فهو رد، فيجب ردها. فطالما ليست على أمر ديننا فيجب ردها. ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي، فلعل أحدكم يكون ألحن بالجد من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، هل يستطيع الحاكم ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحاكم بمعنى إيه؟ القاضي اللي بيقضي بين الناس، هل يستطيع إنه يحل الحلال يحل الحرام أو يحرم الحلال؟ لا طبعا، حقيقة الأمر يعلمه الله عز وجل. فحتى لو كان القاضي هو المصطفى عليه الصلاة والسلام وحكم بظاهر الأمور، فإن حكمه ما يقولش بعد النبي صلى الله عليه وسلم حكم لي، يبقى هذا الأمر أصبح حلالا لي، لا مش حلال لك ولا حاجة، طالما تعلم أنه ليس من حقك، وأنت هنا أتيت بالأمور الظاهرة التي تجعل الحاكم يحكم لك. عليك أن تتقي الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى ولا يخدع أبدا. فقال: ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله ليس عليه أمرنا، والمراد به أمر الدين. فإن حكم الحاكم بحكم ليس موافقا للحق الذي تعلم أنه ليس موافقا للحق، فاتق الله واعلم أنه لا يحل لك، تمام؟ لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حكم القاضي ظاهرا، القاضي يحكم بالإيه؟ بالظاهر. أما الذي يحكم بباطن الأمور فهو من؟ علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا، والمراد به أمر الدين. وفيه أي في الحديث أن الصلح الفاسد منتقض. ما معنى الصلح الفاسد؟ كلمة الصلح وأبواب الصلح بيجي في الفقه، مش الصلح إن أنا وإنت مختلفين مع بعض أبوس راسك وتبوس راسي، لا، الصلح يعني إيه؟ يكون بيني وبينك مشكلة فنتصالح، فأنا أتنازل عن شيء وأنت تنازل عن شيء، أنا أدفع شيء في مقابل هذا الأمر، فيدفع أشياء وأموال في مقابلة الصلح. فهذا الصلح إن كان فاسدا يبقى منتقض، طب ما ترتب عليه من دفع مال يرد ولا يجوز أن يأخذه أحد، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، طالما لأنه لا يحل لك. فقال: وفي أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد، المال اللي دفع يستحق أن إيه؟ أن يرد. واضح؟ انتهى من كلام ابن حجر في فتح الباب. قال الشوكاني: وهذا الحديث من قواعد الدين، لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر. ثم قال: وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام. طبعا هو بيرد هنا على الذين قالوا إن البدع تنقسم إلى الأحكام الخمسة، وممن قال بذلك وشدد العلماء في النكير عليه العز بن عبد السلام رحمه الله. العز بن عبد السلام رحمه الله عليه للأسف مع أنه كان فقيها شافعيا، إلا أنه قد وقع في خطأ جسيم والعياذ بالله، فقال كلاما أصبح المتبع من بعد عصره. العز بن عبد السلام يحتجون بأقوال العز في الاستدلال على البدع المحدثة، ويقولون هذه بدع حسنة، لأن البدع بدع حرام وبدع حسنة تنقسم إلى بدع واجبة وبدع مستحبة أو إلى بدع مكروهة، أو جعل الأحكام الخمسة اللي هو الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة تتقلب على البدعة، فالبدعة تنقسم إلى الأقسام الخمسة. فرد الشوكاني وقال: وما أصرحه، ما أصرح هذا الحديث وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل. فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع، مقام المنع عن الرد، أن ترفض كلامه. طيب إذا رفضت كلامه إلى ما تستند؟ قال مسندا له بهذه الكلية، تستند إلى هذه الكلية اللي هي إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قاعدة عامة يبقى تستند بهذه، ولا يشابهها من نحو قولي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. هذه أيضا كل بدعة ضلالة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، وانت تقول له لا مش كل بدعة ضلالة بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدعة تنقسم إلى خمسة أقسام، ينفع الكلام ده؟ ولذلك ابن تيمية قال في اقتضاء الصراط المستقيم: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قول القول كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقول ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل، فيها مشقة للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول كل بدعة ضلالة، وانت كائنا من كنت انت مين تقول لا البدعة مش ضلالة، مش كل بدعة فيه بدعة ضلالة وبدعة لا، يبقى انت هنا وقعت في ايه؟ في مشقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس الى التأويل بسبيل. تفضل. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فإن هذا اي تخصيص عموم الحديث أقرب إلى مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام من التأويل. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولذلك كان يقول هذه الكلمة في أول الخطبة، تمام؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. وأما ما وقع من كلام السلف من السباة وإخوانا أي شيء يخالف الدين ولم يكن عليه سلف الأمة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يرد عليه، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة، في السياسة الشرعية، في السياسة الدولية، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، كل شيء إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ولذلك دائما بنقول العصمة في ماذا؟ في فهم سلف الأمة الصالح من أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم الذين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي. قال: وأما ما وقع من كلام السلف في من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، يعني يستدلون بأن عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة في مسألة صلاة التراويح. هل عمر ابتدعها واخترعها؟ ابدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها، ولكنه خشي صلى الله عليه وسلم ان تفرض عليهم فتوقف عنها جماعه، توقف عن الصلاه جماعه بعد ما صلى عده ايام وانتظروا فلم يخرج، فلما ان خرج في الفجر قالوا انتظرناه، قال خشيت ان تكتب عليه. فبعد ان توفي الرسول عليه الصلاه والسلام انشغل ابو بكر بحرب الرده، حرب المرتدين، وكانت خلافته سنتان، فجاء عمر بن الخطاب فخرج على الناس فوجدهم أوزاعا يصلون في المسجد، فجمعهم على أبي بن كعب، فلما جمعهم وخرج مرة أخرى فرح وقال نعمة البدعة، فرح بأنه أعاد شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تركه النبي لمانع، وهذا المانع قد زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في شيء أن تكتب عليه، لكنه فعلها في الأول، فلما خشي أن تكتب توقف، لكن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام زال المانع، لأنها لم تفرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فنعمة البدعة، ليس البدعة هنا ليست بدعة شرعية وإنما بدعة من ناحية اللغة، لأنها أمر نسي وترك فأعاد هو مرة أخرى وابتدعه، فمن هذه الناحية قاله رحمة الله عليه. قال الشوكاني الكلام والجملة دي تاني، قال: وتخصيص الرد ببعضها اللي البدع بلا مخصص من عقل ولا نقل، فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع، يعني تقول له أنا رافض لكلامك هذا، أنا أمنع ما تدعيه مسندا له، أتمتنع بدليل أم بغير دليل؟ بدليل، مسندا له بهذه الكلية، يعني تستند إلى هذه الكلية اللي هي إيه؟ اللي هو من أحدث في أمرنا، ما هي كلية من الكليات لأنها حكم عام ابتدأ بمن، مش كده ولا لا؟ التي تفيد العموم، من أحدث في أمرنا ما تفيد العموم، أي حد يبتدع أي شيء في الدين ليس عليه أمرنا فهو رد. قال وما يشابهها، وتستند إلى ما يشابهها من نحو القول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، حديث العرباض بن سارية رحمة الله عليه، طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في اسمع ما بيعلمك كيف تستدل، فيقول لك أنت تقف في مقام المنع مستدلا بهذه الكليات، ثم بعد ذلك تقول له هذا الأمر كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا، لن يقول إلا إيه، لا هذا جديد، تقول له طب إذا كان جديد كيف خصصته من هذا العموم، العموم بيقول كل بدعة ضلالة، انت جيت استسند ده وقلت إلا ده مش ضلالة، تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كل بدعة ضلالة، الأول نتفق اللي انت بتعمله ده بدعة، بدعة لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمانه، مش هيقدر غير انه يقول ما عملهاش النبي عليه الصلاة والسلام، زي مثلا الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له احتفل النبي، لا الصحابة، لا حلو قوي، يقول له ولكن خير، قول له واحدة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يبقى كل شيء جديد في الدين ما جيش يقول للمروحة ولا العربية، يقول في أمرنا اللي هو الايه الدين، هذا الأمر محدث ولا، يقول لك اه محدث لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، تقول له حلو قوي، طيب ما دام هو محدث الحديث بيقول من أحدث فهو رد، وبيقول كل بدعة ضلالة، انت ايه الدليل على التخصيص؟ لن يأتي بذلك، لو جاء بما فوق دماغنا من فوق، وضحت المسألة؟ فقال هنا طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة، يبقى الأول تتفق معها هي بدعة، لأنه ممكن يقول لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم عملها، قل له طب اثبت لي، يبقى لو اتفقنا على أنها بدعة محدثة تقول له ايه الدليل على استثنائها من هذه الكلية، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ايه الدليل على الاستثناء؟ واضحة؟ مش محتاج بقى ايه غلبة وكلام كتير وبرامج تلفزيونية وأصدول وهابية، يا عم خلينا دعك من الوهابية ودعك من ابن تيمية ودعك من كل هؤلاء، احنا بنتكلم في النصوص الايه الشرع، وده الشوكاني لا هو حنبلي ولا هو تيمي ولا هو وهابي، مش كده ولا ايه؟ قال طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة، فإن جاءك به قبلته، لو جاب لك الدليل على التخصيص فوق دماغنا من فوق، وإن كاع، كاع يعني جبنا وخاف، كنت قد ألقمته حجرا واسترحت من المجادلة، ما تجادلش بقى وتطول معاه، مش محتاجة المسألة هي ايه كلمة ورد غطاء زي ما بنقول، مش محتاجة كلام كتير وتقعد ترد ويرد عليك، لا. قال ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكا بما تقرر، ان بقى بيدخل في قصه ثانيه خالص ما لهاش علاقه بمساله الايه السنه والبدعه، ده بيتكلم في قضيه هل هذا الحكم بطل وفسد ام ما زال منتجا لاثاره، وهذا الكلام ينطبق على سائر العقود المعاملات وغيرها، فيقول هنا ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق، فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفك في اقتضاء البطلان أو الفساد، يعني أنت بتقول له لا هذا هذه المخالفة تقتضي البطلان أو الفساد، هو خلفك أما خلفك كان متمسك به متمسكا بما تقرر في الأصول أصول الفقه من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع. إذن عند الشرط تعريف عند الأصوليين ما يؤثر عدمه في العدم، يعني إن عدم ينعدم العمل، ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، مثل الصلاة كشرط من شروط صحة الصلاة يلزم يؤثر عدمها في العدم، الوضوء يؤثر عدمه في العدم، فإن لم تتوضأ الصلاة باطلة، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني إيه لا يلزم من وجوده الوجود؟ فقد تتوضأ ولا تصلي، وارد ولا لا؟ ما جاش وقت الصلاة لسه تتوضأ وما توضيت ونمت عشان توضيت للنوم مش للصلاة، لكن السبب مثل الشرط في كونه يؤثر عدمه يؤثر عدمه في العدم، مثل دخول الوقت بالنسبة للصلاة إن لم يدخل الوقت لا يجوز، لو صليت تبقى الصلاة باطلة، يؤثر عدمه في العدم ولكن يلزم من وجوده الوجود، فإن وجد السبب لابد أن يوجد الايه المسبب. فأما المانع فما يؤثر وجوده في العدم، إن وجد ينعدم العمل. فهو يقول لك إيه؟ هؤلاء الذين جعلوا القواعد الأصولية حاكمة على النصوص الشرعية التي جاء بها الوحي، فيقول ها متمسكا خصمك الذي خالفك في اقتضاء هذا الأمر النهي الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي البطلان أو الفساد، خالفك خصمك في هذا متمسكا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم، لابد من أن يكون إيه شرطا أو سببا، كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع. قال فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح مسندا، يبقى أنت تقول له وده كمان أنا مش أخذ بتخصيصك لعموم وكلية ما ذكره النبي من قولي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مش كده ولا لا؟ وتستند في ذلك كما استندت في الرد على من قسم البدعة إلى خمسة أقسام، ستستند أيضا إلى هذا الحديث، فقال مسندا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلا هذا أمر ليس من أمره عليه الصلاة والسلام، وكل أمر ليس من أمره رد، فهذا رد. القاعدة كده، هذا أمر ليس من أمره صلى الله عليه وسلم، يقول لك آه، تقول له وكل أمر ليس من أمره رد صح، يقول لك أيوة بنص الحديث، تقول له فهذا رد، مش كده ولا لا؟ وكل رد باطل فهذا باطل. فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره عليه الصلاة والسلام فتكون باطلة بنفس هذا الدليل، سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المطروق مانعا باصطلاح أهل الأصول أو شرطا أو غيرهما، فليكن منك هذا على ذكر. قال ابن حجر في الفتح، بس هيبقى متشدد جدا في هذه القاعدة، هذه القاعدة تحتاج أو هو تطبيق لها يحتاج إلى مناقشة على فكرة، يعني الكلام الأخير فيه مناقشات. قال في الفتح وهذا الحديث، لأن عندنا الصلاة فيها صلاة كاملة، فيها صلاة فيها فضائل، وذا قسم العلماء إلى الأركان وإلى الواجبات وإلى السنن، فكلامه هنا غير مسلم في الاستدلال، لكن في العقود ماشي، لكن في الصلاة لا. قال في الفتح وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. قال النووي هذا الحديث مما ينبغي تحفظه، يعني حفظه، واستعماله في إبطال المنكرات. شوف بقى كلمة النووي كانت دقيقة، في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، يعني نشيع بين الناس الاستدلال بهذا الحديث حتى يعود الناس إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقال الطوفي من علماء الحنابلة: هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع، لأن الدليل يتركب من مقدمتين، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوقه مقدمة كلية، وكذلك ومفهوم مقدمة كلية. هيقول لك بقى الأمر ويوضح لك. بس الكلام للإمام الشوكاني قرأه، يعني كنا في عجلة من أمرنا قبل الإقامة، فكلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في المسألة الأخيرة التي ذكرها كان متناقضا، لأننا كما علمنا أن الإمام الشوكاني في كتابه منذ بدايته إلى نهايته إذا وجد شيئا فيه أمر تكلم فيه العلماء وقالوا هذا الأمر الواجب من تركه تبطل الصلاة أم لا، يقول لا يبطل إلا إذا كان شرطا يؤثر عدمه في العدم. كان هو يستدل دائما بهذه القاعدة. وقبل هذا الكلام وبعد هذا الكلام ستجدونه حتى في كتابه الدرر البهية الذي انتقاه حينما كبر في السن، الدرر البهية متن في الفقه صنعه بعد شرحه لكتاب المنتقى، واضح؟ وكذلك بعد تأليفه لكتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار كتب المتن المعروف بالدرر البهية، ثم قام بشرحه في كتابه الدراري المضيع، وكان يسير على هذه القاعدة. حينما يجد كلام الفقهاء في مسألة من المسائل مثل مثلا مسألة كشف العورة، انكشفت العورة في الصلاة، يقول ستر العورة واجب. طيب هل ستر العورة لو الإنسان انكشفت منه عمدا تبطل الصلاة؟ يقول لا تبطل إلا إذا ورد الدليل الذي يؤثر عدمه في العدم، يكون عندي دليل على شرطيتها أو ركنيتها بحيث يؤثر عدمها في العدم. فهذا الكلام الذي قاله وجدناه يتناقض في هذه المسألة، مع أنه قال، خذوا بالكم، قال نعيد كلامه تاني، قال ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم كالشرط أو وجود أمر يؤثر وجوده في العدم كالمانع. قال فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح، مسندا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بفرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل، قائلا هذا أمر ليس من أمره، وكل أمر ليس من أمره رد فهذا رد، وكل رد باطل فهذا باطل. فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره فتكون باطلة بنفس هذا الدليل. هو نفسه يخالف هذا الكلام كثيرا جدا في جميع الكتاب، ولا يجعل أمثال هذه الأمور مبطلة للعمل أو مفسدة له. طبعا احنا هدفنا، نحن لا نقدس عالما من العلماء، ونقول للعالم حينما يحسن أحسنت، وحينما يسيء نقول أساء، ولكن طبعا مع حفظ حرمته ومكانته كعالم من علماء المسلمين، إذ القاعدة كل يؤخذ من قوله ويترك إلا واحد فقط في الأمة، وهو من؟ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي ضمنت له العصمة. أي عالم من العلماء إذا كنا هو نفسه بيعترض أحيانا على مالك وعلى أبي حنيفة وعلى الشافعي وعلى أحمد، مع إنه هو لا يرقى لكي يكون طالبا من طلاب هؤلاء الأربعة، يعني عشان نعرف برضو طبقات أهل العلم. الشوكاني ليس ندا لهؤلاء الاكابر بالطبع، واخدين بالكم ولا لا، ولكن هو عالم كبير ومجتهد في زمانه، ولكن طالما كان هو يستدرك على العلماء فليستدرك عليه ايضا، وكل يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ثم قال، نرجع بقى للي كنا عقفنا عنده، وقال الطوفي هذا الحديث، طبعا واحد يقول لك طيب ما هو الدليل على هذا؟ الدليل ان النصوص لم تكن كلها على وتيره واحده، فوجدنا افعال في الصلاه ثبت لدينا انها اركان، ووجدنا افعالا ثبت انها واجبه، ووجدت اعمال تدل على الكمال. حتى هذا في الايمان، هل الايمان كل اعمال الايمان متساويه؟ هذا الكلام لو قلنا به سنقول بقول الخوارج، ولكن ليست كل اعمال الايمان متساويه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه كما ثبت عنه في الصحاح؟ الايمان 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادنى اماطه الاذى من الطريق. فلا اله الا الله شعبه من شعب الايمان، واماطه الاذى من الطريق شعبه من شعب الايمان. وطبعا الامر واضح، هذا من الامور المستحبه، ازاله الحسنه من الحسنات، لكن لو تركتها، ده انت لو وضعت الاذى في الطريق مش ازلته، لو وضعته، لو حطيت للناس في الطريق شوط، لن يستوي مع الشرك بالله، مش كده ولا لا؟ ولن تكون هذه الحسنة كحسنة لا إله إلا الله. فإذا الأعمال الإيمان تتفاوت، وأعمال الإسلام، الإسلام كم ركن؟ 5، أعلاها لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليها الصلاة، ثم الزكاة قرينتها، ثم الصيام، ثم الحج، مش كده ولا لا؟ ولا الأعمال كلها متساوية مع أنها أركان، ومع ذلك وجدناها أركان للإسلام، ومع ذلك من ترك الحج وهو قادر عليه يخرج من الإسلام؟ لا. من ترك الصيام وهو قادر عليه يأثم ويعذب لو شاء رب العالمين، في المشيئة، لكن لو ترك التوحيد لا، في جهنم خالدا مخلدا، مش كده؟ يبقى ليست كل أعمال الإيمان متساوية، ولا كل أعمال الإسلام متساوية، ولا كل أفعال الصلاة متساوية، ولا كل أفعال الحج متساوية. ولذلك من ترك بعض الأشياء في الحج لو تركت يكفر عنها الإنسان بإيه؟ بدم أو صيام، لكن هناك أشياء لو ضاعت من الحج فسد الحج خالص، مش كده ولا لا؟ يعني واحد قص ضوافره في الحج أو حلق شعره في الحج بدون سبب، ايه اللي هيحصل؟ عليه دم. طب لو جمع زوجته فسد الحج ولا ايه؟ طيب لو واحد ما رماش عليه دم. طيب واحد ما حضرش عرفه من اساسه، لا اقول له كل سنه وانت طيب، مفيش حج اصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى مش كل الاعمال متساويه، ولذلك كان العلماء لما قالوا شرط وواجب وركن، هذا الكلام لم يكن اصطلاحات اصوليه غير مبنيه على قواعد شرعية، ولا ايه؟ كلام الشيخ الشوكاني مرفوض هنا من هذه الناحية، بعكس الكلام في البدعة والسنة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، دي أمور منتهية، دي كليات، من أراد أن يستثني شيئا أو يخص شيئا عليه بأن يأتي بماذا؟ بدليل. فقال هنا بقى، وقال الطوفي، عايزكم تركزوا بقى معانا شويه كده عشان احنا نتكلم في المنطق، الحته دي منطقيه اللي هي مساله الايه؟ المقدمات والنتائج، هذا في علم المنطق. فقال هذا الحديث يصلح ان يسمى نصف ادله الشرع، هذا الحديث يصلح ان يسمى نصف ادله الشرع، اللي هو حديث ايه؟ من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. قال لي ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ قال لأن الدليل يتركب من مقدمتين، أي دليل بيتركب من إيه؟ مقدمتين، والمطلوب بالدليل، إيه اللي إحنا بنطلبه بالدليل في علم الفقه؟ إما إثبات الحكم أو نفيه، مش كده؟ قال وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي، كيف؟ لكي نثبت أي حكم شرعي أو ننفيه لابد وأن نأتي بالمقدمات. فهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه، لأن منطوقه مقدمة كلية. المنطوق مقدمة كلية، طب والمفهوم مقدمة كلية هنذكرها. قال مثل، هيتكلم عن المنطوق، مثل أن يقال المقدمة الأولى بقى في الوضوء، في الوضوء بماء النجس هنقول إيه؟ هذا ليس من أمر الشرع، دي المقدمة الأولى متفقين عليها. الوضوء بماء نجس هذا من أمر الشرع أو من غير أمر الشرع؟ ليس من أمر الشرع، هذا ليس من أمر الشرع، دي المقدمة الأولى. طب المقدمة الكبرى اللي هي الكلية، وكل ما كان كذلك ليس من أمر الشرع فهو مردود. النتيجة يبقى الوضوء بماء النجس مردود. وضحت كده؟ هو ده المنطق، عشان بس ما تفتكرش المسألة يعني إنجليزي ولا حاجة، المسألة سهلة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المقدمة الأولى إيه؟ ولذلك دايما كانوا مشايخنا يقول لك إيه؟ احذر قبل ما تحط رجليك في الكلام في المقدمات، احذر أن تسلم بالمقدمة حتى لا تلزم بالنتيجة. فقبل ما تيجي تسلم للمقدمة ترزها كده وتشمها وتقللها في ايديك، لازم تدخلها من كل ناحية وتلف حواليها كده وتشوفها وتوزنها، علشان ما يجيش يقول لك مقدمة تقول له وانت قاعد بس انت بتشرب شاي ولا بتلعب في المحمول، قول بس هات بس اللي عندك، بعد كده تلاقيه فجأة تسيب اللي في ايدك وترميه، هو بيلزمك بخراب، بيلزمك بقاعدة إلحادية، عشان سيادتك ما كنتش مركز، علشان حضرتك ما بتركز. لان دايما بنقول لاخواننا في الكلام، ودايما الاخوان يقول يا عم انت ايه الكلمة اللي انت بتكررها، اشتري اشتري يا ابن اشتري اسمع، ما بيسمعوش جيدا. كل واحد اذ تلقونه بألسنتكم، شغال باللسان كأنه بيلعب بنج بونج باللسان بس، ما بيسمعش كويس. فديك تقول يا عم انا كنت بقول كذا، انت قلت الكلام ده امتى؟ والله قلته، بس ساعتك ما كنتش بتسمعني وانا بكلمك. والكلام ده حوار الطرشان كما يقال في كل مجال، تقعد في مجلس علم تجد حوار الطرشان، تروح التلفزيون تتفرج على برامج التيك شو حوار ده كله بيتكلم من غير ما بيسمعه، لدرجة ان ممكن يكون في كلام اللي خصمك بيقول انت موافق عليه ومع ذلك انت بترده، لان انت مش مركز اساسا. احيانا يكون بيقول كلام تقدر انك انت تشنقه بيه، لكن انت ما بتركزش اصلا. واخدين بالكم ولا لا؟ ودي مشكلة الاجيال الجديدة، مشكلة الشباب الجدد، شبابنا الجديد للأسف ما بقاش يهتم وما بيسمعش كويس. اسمع ركز في اللي بيقال، اياك انك ترد، انت احيانا بترد وما انتش عارف سؤالي كان عن ايه. يعني احيانا اجي اتكلم في مسألة واحد يقول يا عم طب اعيد الشريط من الاول وجديد يا ابني، اعيد لك الموضوع اللي كنت بقوله، تعيد اثنين وثلاثة واربعة وهو ولا معاك، لانه مش مركز. هو بيرد، هو شغلته انه يتعلم يرد على ايه مش مهم، لان الكلام بيتقاس كده بالايه؟ بالكيلومترات، ما بيتقاسش بالدقة ولا بيتوزن، الكلام لا بيتقاس ولا بيتوزن. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ مثل ان يقال في الوضوء بماء النجس هذا ليس من امر الشرع، دي المقدمة الاولى نتفق عليها وتناقش فيها. طبعا الوضوء بماء نجس ليس من امر الشرع. القاعدة الكبرى بقى، وكل يا كلية بقى ايه؟ وكل ما كان كذلك يعني لا ليس من امر الشرع فهو مردود. دي جبناها منين؟ دي نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دي المنطوق، يبقى العمل مردود. فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل. قال وإنما يقع النزاع في الأولى، يبقى النزاع بينك وبين المخاصم لك في القاعدة الأولى، إيه دي اللي نثبتها؟ لأن بعد ما أثبتناها الكلام الثاني مفيش مناقشة فيه، ده كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش تقول أنا مش موافق على الثانية، لو مش موافق على الثانية يبقى اتهم إمامك. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الثانية دي كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومفهومه ده المنطوق. طب احنا قلنا في الاول ايه؟ والمطلوب بالدليل اما اثبات الحكم او نفيه، فاثبتنا الحكم اهو، مش كده ولا لا؟ طب لما نيجي بقى في مساله النفي، مفهومه ان من عمل عملا عليه امر الشرع فهو صحيح، تمام ولا لا بقى؟ اللي هو الايه؟ إثبات الحكم الشرعي مش نفيه. الأولانية كانت في النفي مش كده، نفي الحكم الشرعي عن الوضوء بالماء النجس. طب عشان نثبت بقى الحكم نفس الحديث ولكن المفهوم بالمفهوم اللي عكس المنطوق، لأن المنطوق إيه يا إخوان؟ ما دل عليه لفظه في محل النطق مش كده ولا لا؟ ما دل عليه في محل النطق، لكن المفهوم ما دل عليه الدليل لا في محل النطق، وده المفهوم ينقسم لمفهوم الموقع ومفهوم المخالف. هو هنا المقصود بالكلمة مفهوم الايه؟ المخالف. قال ومفهوم أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح. أمثله بمثال، المثال اللي هنذكره ايه هو يا اخوانا؟ الوضوء بماء البحر من أمر الشرع ولا مش من أمر الشرع؟ فكر كويس، من أمر الشرع. جبت الكلام ده منين؟ أنا أتوضأ بماء البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، لكن في النجس ليس من أمر الشرع. المرة دي الوضوء بماء البحر من أمر الشرع، وطبقا لمفهوم الحديث أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح. أو كل عمل، كل من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح. يبقى النتيجة الوضوء بماء البحر إيه؟ وضحت كده الكلام؟ الكلام اتضح بالمثالين؟ عجبك انت الأمثلة دي كويس؟ قال إيه بقى؟ فلو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرع، لأن احنا في كل مسألة هننفيها أو نثبتها هيكون المقدمة الثانية الكلية بنص الحديث منطوقه أو مفهومه. قال لك بس لو عندنا بقى حديث ثاني يسد مسد المقدمة الأولى كانوا الحديثين دول لموا أدلة السماء، مش هينفع طبعا، لأن الحديث الثاني أو المقدمة الكلية كلية، والكلية تجمع تحتها مفردات كثيرة جدا جدا لا حصر لها، لكن كل مسألة مسألة هتبقى محتاجة إيه؟ دليل خاص ومقدمة خاصة بدليلها، فمش هينفع كلام الطفي هنا. لكن هو بيقول يا ريت، طبعا كلام ايه؟ حتى العقل لا يوافق عليه، مش كده ولا ايه؟ ما هو مش اي كلام ينقل عن العالم تسلم بيه وتخرج تقوله للناس وتعمل عليه خطبه عم الشيخ، لا، هو الكلام لازم يتوزن برضه بالادله. يعني هذا الكلام اللي قاله الطوفي يقول لك لو اتفق ان يوجد حديث يكون مقدمه اولى في اثبات، يعني هيجي حديث يحل لي اشكاليه الوضوء بماء البحر والوضوء بماء النجس واللبس مش عارف ايه وقضية ايه والربا ايه في كل مسألة. طب الحديث الثاني كلية لكن الامور الثانية جزئيات، والجزئيات ايه؟ ها؟ لا حصر، لا تقع تحت الحصر. فالكلام ده كلام يعني راجل انا اسف يعني بيسعى انه يحلق في الهواء الطلق بهذه القاعدة اللي هو عايز يقولها، يعني يحلق او عايز يعني يطبق الكلام ده هو مش. وبعض العلماء كانوا احيانا يذكروا بعض الامور، خلي بالكم الطوفي ده ليه كلام في المصلحه خطير جدا والعلماء ضربوا عنه صفحه عشان ما تزعلوش مني وانا بقول الكلام ده، ليه شطحات كبيره، ليه كلام في المصلحه من الممكن يلغي النصوص. وهذا الكلام لو يعني سمحت الظروف ان احنا نتكلم في قضيه المصلحه، لما نيجي نتكلم احنا عايزين نعمل مره مجلس عن المقاصد في الشريعه تتمه لدروس اصول الفقه السابقه، فنتكلم عن المقاصد. فمسألة المصلحة دي من أخطر الأمور لأنها تتعلق بالقياس برضه ولا إيه؟ فما علينا، فهو هنا كلامه ربنا يرضى عنه ويعفو عنه وعننا جميعا. قال لكن هذا الثاني لا يوجد، فإذا حديث الباب نصب أدلة الشرع. طيب الحديث الثاني والأربعون بعد الخمسمائة، وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنهما قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه. فروج، الفروج ده يا إخوانا اللي هو ملبس من الملابس يقال عنه القباء، المفرج من خلف، مفتوح من الإيه؟ من الخلف، تمام؟ أنتوا تعرفوا إن الفروج ده بيتقال على الدجاجة مش كده ولا؟ يقول لك عندنا كله بص كده افتكر نفسه هيتعشوا النهارده فراخ عندنا. أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لبس شيئا من الحرير، ثم بعد أن صلى انصرف من الصلاة فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. قال فروج، طبعا ما بيخرجش الحديث لأنه قد جاوز الايه القنطرة، فرواه الشيخان. قال قوله فروج بفتح الفاء وتجديد الراء المضمومة وآخر جيم هو القباء المفرج من خلف، المفرج من خلف يعني في شق من خلف. وحكى أبو زكريا التبريزي من علماء اللغة وهو معروف، اللي هو الخطيب التبريزي المعروف، تمام. قال وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المعري، وحدوا لي ده بيستدل بأبي العلاء المعري، في اللغة أبو العلاء المعري ليس من علماء الشريعة، وإن كان عليه كلام في أنه كان يعني تزندق ومشاكل ذلك، قالوا عنه أنه زنديق، ولكن الشيخ أحمد شاكر محمود شاكر رحمة الله عليه في كتابه العظيم أباطيل وأثمار ناقش هذه الفرية وأبان عن عدم صحتها، وأن الذين ذكروا هذا الكلام ما ثبت ذلك عنهم، والأمر علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن غاية الأمر أن عليه مآخذ في كلام له كثير كثير، أمور فيها سخرية ومشاكل ذلك، لكن هل هو كان زنديقا فعلا؟ يعني هذا الكلام لا يوجد عليه دليل. طبعا احنا بنقول الكلام ده وأدرنا على الله، لأن احنا لما ننسب الكفر لشخص قد أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى وليس معنا دليل، هذا أمر خطير، لأن بعض طلاب العلم أحيانا يستسهلون الكلام في تكفير أي شخص، لك فلان ده كافر، فلان زنديق، وأنت لا تدري، ربما لم يكن زنديقا وربما كذب عليه خصومه ولا إيه، ما احنا عارفين. طيب احنا عايشين في الزمان، في الزمان اللي انت عايش فيه، في ناس معك الآن بتتهم بالكفر وبتقال عنها شائعات وأكاذيب، وأنت لا تستطيع أن تصدق أو تكذب، مش كده ولا إيه؟ فما بالك بمن بينك وبينهم قرون. فاتق الله في الكلام في أعراض الناس وفي عقائد الناس خاصة، حتى لا تتهم أحدا بما ليس فيه، وتبعث يوم القيامة وتكون خصما لإنسان يأخذ بتلابيبك ويقول له يا رب كفرني، وأنت لا تعرفه ولم يكن بينك وبينه شيء على الإطلاق، وليس هل عندك حجة؟ لم يبقى عندك حجة يبقى إيه؟ تستطيع بها أن تنقذ رقبتك، لكن ما عندكش حجة فاتق الله وتقف حيث أوقفك رب العالمين، فقد قال الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الغرض طبعا ليس الكلام عن أبي العلاء المعري، وإنما جاء الأمر عرضا. فقال عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله وتخفيف الراء، جواز ضم أوله وتخفيف الراء، فروج يعني. قال الحافظ يعني بيتكلم من ناحية اللغوية، قال الحافظ في الفتح والذي أهداه أي للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث يقول أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه. قال الحافظ في الفتح والذي أهداه هو أكيدر دومة، أكيدر دومة بضم الهمزة وفتح الكاف وتسكين الياء وكسر الدال، أكيدر دومة ودومة بضم الدال، واخدين بالكم، وفتح الميم دومة، كما صرح بذلك البخاري في اللباس. أكيدر دومة هذا كان ملكا على دومة الجندل الواقع بين الشام والمدينة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة، واختلف العلماء في إسلامه. ثم قال الحافظ ابن حجر فالذي يظهر أن أكيدر صالح على الجزية كما قال ابن إسحاق، ثم قال ويحتمل أن يكون أسلم بعد ذلك كما قال الواقدي، ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع من ارتد كما قال البلاذري ومات على ذلك، أفاده الدكتور عبد الوهاب ابن لطف الديلمي كما ذكر المحقق عندنا في حاشية مطبوعة ابن الجوزي. قال الشيخ الشوكاني شارحا للحديث أو بيان ما سيق الحديث لأجله، قال والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير. والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الهادي في أحد قولين والناصر والمنصور بالله، كل هؤلاء من أئمة الزيدية والشافعي. وقال والشافعي يقول بالتحريم، وقال الهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء إنها مكروهة فقط. قلت وهذا الكلام سيرد عليه ابن حجر في نقله أن الجمهور يقولون بالتحريم، جمهور الفقهاء يقولون بالتحريم وليس بالكراهة كما ذكر الشوكاني، لأنه ينقل عن البحر الزخار، لكن أكثر الفقهاء وهم جمهور العلماء يقولون بالتحريم. قال وأكثر الفقهاء على إنها على أنها يعني مكروهة فقط، مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء، يعني الذين قالوا هي مكروهة استدلوا، قلنا لهم ما الدليل على كون الصلاة مكروهة لمن يرتدي ملابس حرير، مع أن لبس الحرير حرام على الرجال، لماذا كانت الصلاة مكروهة وليست محرمة؟ قالوا لأن علة التحريم الخيلاء، ولا خيلاء في الصلاة، علة التحريم رب العالمين حرم الحرير على الرجال من أجل الخيلاء، ولا خيلاء في الصلاة. قال وهذا تخصيص للنص بخيال علة الخيلاء، وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه. معظم النسخ التي بين أيدينا ومن نسخة ابن الجوزي، وهذا تخصيص للنص بخيال علة الخيلاء، هذا خطأ الصواب بخيال، أن المقصود أنه هنا يعلق على كلمتهم بأن العلة هي الخيلاء، لأن هذا من الخيال، يعني الكلمة من الايه؟ من الجناس، واضح؟ هو أراد أن يأتي بالكلمة من ناحية الجناس، فقال وهذا تخصيص للنص بخيال علة الخيلاء، وهذا مما لا ينبغي الالتفات إليه، لأن من أين أتيتم؟ يعني أنتم الشرع نهى، من قال لكم إن رب العالمين قد حرم الحرير على الرجال من باب الخيلاء؟ فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإن لم توجد العلة هذا كلام خطأ. هذه أمور يعني حتى ولو عرفتم العلة هتكون العلة ظنية بالنسبة لكم وليست يقينية، ينبني عليها إجازة الحكم إن خلى الأمر من هذه العلة، هذا خطأ طبعا. فقال وهذا تخصيص للنص بخيال علة الخيلاء، وهذا مما لا ينبغي الالتفات إليه. ثم قال وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير، لجواز استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة، لأنه لم يعدها، وهو مردود، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم. ويدل على ذلك حديث، يعني أنتم تتصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة ودخل فيها ويرتدي الحرير ويعتقد حرمته، ثم بعد ذلك بدأ له أنها ليست من ثياب المتقين؟ لا طبعا، أنت المفروض أنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يرد لك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها وهي حلال، ولكن حدث في أثناء الصلاة أن أعلمه الله، حتى ولو لم يذكر لنا الحديث ذلك، حتى ولو لم يذكر لنا بالعقل نظرا لعلمنا بتقوى النبي وهو أعظم الناس تقوى، لن يدخل الصلاة إلا إن كانت له حلال، لأنه لا يتلبس بالحرام إلا إن كانت حلالا له هو وحرام على الأمة، فهذا أمر من الخصوصيات، ولكن هذا لم يظهر بدليل أنه خلعها. فلما أن خلعها دلت ونزعها نزعا عنيفا، دل ذلك على أنه أعلم بحرمتها صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي نظنه ظنا ولا يليق بالنبي إلا هذا الظن ثبت في الروايات الأخرى. فقال وقد استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته لتلك الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهو مردود هذا الاستدلال، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم. ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ صلى في قباء ذي باج ثم نزع وقال نهاني جبريل. أهو يبقى جاء حدث هذا الأمر الذي كان ينبغي علينا أن نفهمه ونستنبطه من علمنا بحقيقة الرسول ودينه عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الناس تقوى وخوفا وورعا صلى الله عليه وسلم. قال وهذا ظاهر في أن صلاته فيه كانت قبل تحريم. قال المصنف رحمه الله ابن تيمية، وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريم، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها طبعا. ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج، والديباج أو السندس هو نوع من أنواع الحرير، قال قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها، فتعجب الناس منها فقال والذي نفسي بيدي لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. طبعا هذا الحديث فيه زيادة عن رواية الإمام مسلم، خدوا بالكم اللي هي يا إخوانا، وعن رواية الإمام البخاري كذلك، لأنه موجود في البخاري عن أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيدي إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، وهو حديث في البخاري ومسلم كما ترون. لكن رواية أحمد التي ذكرها الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه بيقول إيه، ما روى أنس ابن مالك أن أكيدر دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير، تمام؟ قبل أن ينهى عن الحرير، تمام؟ فلبسها أو أن ينهى عن الحرير، تمام؟ فلبسها فتعجب الناس منها، يعني يتعجب الناس من أجل أنه خالف ما نهى عنه، لا لم يكن نهى بعد، فقال والذي نفسي بيدي لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. المحققون لطبعة الرسالة برقم 13148 رقم 13148 ذكر المحقق أن الحديث صحيح على شرط الشيخين. قال في البحر اللي هو الزخار، فإذا يوجد غيره أي الثوب اللي من الحرير، واحد أراد أن يدخل الصلاة وليس عنده ثوب على الإطلاق إلا ثوب حرير، هذه مسألة افتراضية يعني كما قرأوا مسألة افتراضية. قال فإن لم يوجد غيره صح فيه وفاقا بينهم، يعني بالاتفاق، فإن صلى عاريا بطلت صلاته. وقال أحمد بن حنبل يصلي عاريا كالنجس، ثوب الحرير حكم الايه النجس، فلا يجوز لأن الملبس النجس لن تستر به عورتك لأنك تتلبس بالنجاسة، فبقت مشكلة تستر عورتك بشرط لا يراك أحد طبعا، وإلا لو سيراك أحد لابد وأن تستر عورتك. مسألة طبعا الافتراضيات هذه الله أعلم بحقيقتها، ولما يبقى الإنسان يتحط في موقف زي ده بقى نتكلم فيه. الجماعة الآرائيين أحيانا يفترضوا أشياء عجيبة، بس الكلام ده من الممكن، لو قلنا ممكن يحدث لإنسان مثلا حد حبسه ولا حاجه وبينتقم منه وخلع له ملابسه، مش هيديله ثوب حرير يعني ساعتها، يبقى هو بيفرسه ولا ايه بالظبط يعني؟ ده كده بيدلعه مش كده ولا ايه؟ قال وقد اختلفوا هل تجزي الصلاه في الحرير بعد تحريمه ام لا، اختلفوا هل تجزي الصلاه في الحرير بعد تحريمه ام لا. فقال الحافظ في الفتح انها تجزئ عند الجمهور مع التحريم، يبقى الجمهور بيحرم مش زي ما قال واكثر الفقهاء انها مكروهه فقط، قال انها تجزئ عند الجمهور مع التحريم. تجزئ يبقى الجمهور قال بايه؟ بالاجزاء وبعدم بطلان الصلاه. قال وعن مالك يعيد في الوقت انتهى. وسياتي البحث عن لبس الحرير وحكمه قريبا. طبعا احنا عارفين ان الابواب القادمه ابواب الايه؟ اللباس، قدمها لان هذا ترتيب الحنابلة، ولذلك الإمام ابن تيمية يسير في ترتيبه لكتاب المنطقة الأصلي على ترتيب الحنابلة. ذلك الميزة لو أنت بتدرس كتاب من كتب الحنابلة وخبالك بتشرح ماشي معاه في ميل الاوتار تجد الايه الامر الترتيب مرتب. ليه؟ ليه؟ لان صاحب المتن الاصلي ابن تيميه من ائمه الحنابله اللي هو جد شيخ الاسلام كان من ائمه الحنابله فصنع كتابا منطقا على ترتيب الحنابله. قال الحديث الثالث والاربعون بعد الخمسمائه والحديث الاخير في مجلسنا ان شاء الله تعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من دباج اهدي اليه. اكيد هو الذي اهدي اليه من اكيدر دوما. ثم اوشك ان ندعه يعني اسرع ان ندعه. كلمه اوشك ان ندعه يعني اسرع ان ندعه. وهذه اللفظه تصرف فيها صاحب المنطقة لفظ الأوشك لأنها ليست فيه لأنه هو سيقول الحديث رواه أحمد فقط. فعزوه الحديث لأحمد ثم قوله الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما ها هنا. هو رواه أحمد يبقى هو هنا مفروض عليه أنه يجعل الحديث نص رواية مين؟ أحمد. مش كده ولا لا؟ لانه قدم احمد وما قالش اخرجه مسلم غير متاخرا ان كان الكلام من كلامي. ولكن كونه اختار روايه احمد ثم بعد ذلك وجدنا قال ثم اوشك ان ندع. بالرجوع الى مسند الامام احمد رقم الحديث 15107 في طبعه الرساله وصححوه ايضا على شرط الامام مسلم 15107 في المجلد 23 صفحه 324. الرواية بقى في مسند الإمام أحمد يا أخوانا ثم شو بيقول إيه السندي. قال السندي في حاشيتي على المسند ليس المراد ثم قارب أن ينزع لأنه قال ثم إيه يوشك أن نزعه فقال ثم قارب أن ينزع بل المراد أنه ما لبس بعد ذلك إلا قليلا حتى نزعه أي ثم عن قريب نزعه وعن قليل خلعه. والمتبادر من اللفظ هو المعنى الأول لكن المقام لا يساعده وإنما يساعده المعنى الثاني فيحمل على أنه مجاز. ولذلك قلت توضح رواية الإمام مسلم ثم أوشك أن نزعه ولذلك اختار صاحب المصنف قصدي صاحب المنطقة اختار أنهي رواية رواية مسلم وعدل عن لفظة الإمام أحمد لأنها مهمة. شوفوا ذكاء الفقيه انتقاء الرواية. لا رواية الإمام أحمد فيها إيه يوشك. طب يوشك دي أما جاء السندي بيشرحها قال لك هنحملها على المجاز. هو رجع لرواية مسلم وجد فيها إيه أوشك فرحطت كلمة إيه أوشك. ولذلك وجدنا رواية ابن حبان ثم نزعه دون قوله إيه أوشك تمام. فقوله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من دباج اهدي اليه ثم اوشك ان نزعه اللي بقى ايه خدها من روايه مسلم وارسل بي الى عمر بن الخطاب. فقيل من الصحابه مش من عمر الصحابه قالوا قد اوشكت ما نزعته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اوشكت ما نزعته يعني اسرعت في نزع ما لبسته. قال نهاني عنه جبريل عليه السلام طبعا وبعث لعمر فعمر طبعا سبحان الله فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت امرا واعطيتنيه فما لي يعني لم تجد احدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترسل الي الشيء الذي كرهته الا انا. فعمر خاف على نفسه يعني لأنه احتمال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن عمر كان كما تعلمون هو والأصحاب عندهم خوف من رب العالمين لدرجة أنه كان يقول لحذيفة هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم لك. لما علم أن حذيفة يعلم أسماء المنافقين يخاف على نفسه فقال ربما يعني بينه وبين نفسي كده هذا هو الظاهر هل الرسول عليه الصلاة والسلام وجدني أنا مؤهلا لهذه المعاصي ومخالفة شرع الله عز وجل حتى يرسل إلي شيئا كرياه. ونهي عنه، واخد بالك؟ فجاء يبكي، هو انا لانه يعني هل دي اشاره من الرسول عليه الصلاه والسلام الى اني لست على المكانه التي يرجوها؟ فهي اشاره منه لي باني اهل لهذه الملابس، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال، فجاءه عمر يبكي، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت امرا واعطيتني فما لي؟ طب ليه؟ اشمعنى انا اعطيتني شيئا لا تحبه؟ واخدين بالكم من الخوف؟ فقال ما اعطيتك لتلبسه، انما اعطيتك تبيعه. انا لم اعطيك لتلبسه، وانما اعطيتك من اجل ان تبيعه وتستفيد. واحد يقول طب هيبيعه لمين؟ هيبيعه لامراه، مش كده؟ ما الاسواب كانت بترتدى لانها قماش، في الاخر من الممكن الرجل ياخد ملبس. واحد يقول لك تشبه، لا مش تشبه، التشبه في ملابس النساء، لكن نوعيه القماش من الممكن ان الامر قميص يرتديه الرجل ترتديه المراه بعد ما تعمل عليه بعض الايه التعديلات وتأيفه وتجعله نسائيا. كانت الدنيا صعبه عندهم، وكانت الحياه ليست كحياتكم الان. انتوا الان بسم الله ما شاء الله الواحد فيكم عنده 14 قميص في البيت ولا، ويفتكر نفسه يقول لك انا ما اتكسيتش السنه دي، مش كده ولا لا؟ السنه دي ما اتكسيتش. خلي بالكم بجد، الصحابه كان الواحد ممكن وقال لكم لكليكما ثوبان، كل واحد عنده ثوبان، مفيش حد عنده ثوبان الا الراجل اللي هو الغني بقى، يبقى اللي عنده ثوبين اثنين يبقى راجل ايه؟ غني، مش كده ولا ايه؟ ده عندهم كده، لكن احنا عندنا الان اللي عنده 10 يبقى فقير، يستاهل الصدقه، مش كده ولا ايه؟ يستاهل الصدقه، ربنا يسلمك. الطموح عندنا زياده قوي، مشكلتنا ان احنا عندنا الطموح زياده. قال الحديث اخرجه مسلم، قال فقال ما اعطيتك لتلبسه، انما اعطيتك تبيعه. فباعنا بألفي درهم، باعوا ألفين درهم، رواه احمد. الحديث اخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما هنا. قوله من ديباج، الديباج هو نوع من الحرير، قيل هو ما غلظ منه، قيل الديباج هو ما غلظ منه، يعني ايه؟ التخين، لكن الخفيف يقال عنه ايه؟ سندس، مش كده؟ فقال الديباج هو نوع من الحرير، قيل هو ما غلظ منه. ولذلك قال في المعجم الوسيط الديباج ضرب، يعني نوع، ضرب يعني ايه؟ نوع من الثياب سداه ولحمته حرير، يعني البطانه حريم حرير والظاهر حرير، فارسي معرب. قال ثم اوشك، اي اسرع كما في القاموس وغيره. قال والحديث يدل على تحريم لبس الحرير، واضح جدا، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دليلا على الحلم، لانه محمول على انه لبسه قبل التحريم، وهذا واضح بدليل قوله نهاني عنه جبريل، ولهذا حصر الغرض من الاعطاء في البيع، وسياتي تحقيق ما هو الحق في ذلك. قال المصنف رحمه الله فيه، اي في الحديث، يعني الحديث دليل على ان امته عليه الصلاه والسلام اسوته في الاحكام. ما الدليل على ذلك؟ لان جبريل لما نهى وارسله الى عمر وبكى عمر، اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسله اليه ليبيعه وينتفع بالثمن وليس ليلبسه، والا فانه محرم على عمر كما حرم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو وجه الدلاله فيما قاله المصنف. قال وقد قال الشوكاني وقد تقرر في الاصول ما هو الحق في ذلك، واللي هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسوه والقدوه بالنسبه للامه، والادله العامه قاضيه بمثل ما ذكره المصنف من نحو قولي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونقف إن شاء الله على أبواب اللباس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة.